الحمد لله الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزل من السماء ماء طهورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صرف الآيات ونوعها من آيات كونية ومقروءة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله السراج المنير والبشير النذير فصلى الله عليه وعلى آله صلاة وتسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. في ضمن الآيات التي نزلت في سورة الفرقان بيان لقدرة الله التي لا حدود لها ووحدانيته ووجوده، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي تبشر بالمطر، فإن المطر من آثار رحمة الله. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي ماء يتطهر به، كما يقال السحور والفطور، أي ما يعد للسحور أو ما يتسحر به وما يفطر به. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا، أي يابسة لا نبات فيها ولا زرع، لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما، أي حيوانا، وأناسيا كثيرا، جمع إنسي، ككرسي وكراسي. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم، أي المطر، فيمطر هؤلاء ويمنع هؤلاء، يمطر هذه الأرض ويمسك المطر عن تلك الأرض. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ثبت عن ابن عباس وابن مسعود في تفسير الآية: ولقد صرفناه بينهم، أي المطر، فيرسله إلى تلك الأرض ويقبضه عن تلك الأرض. وقال أعني ابن عباس وابن مسعود، وهما من هما في تفسير القرآن: ما من عام أمطر من عام، ولكن الله يصرفه في الأرض. معنى كلام الإمامين ابن عباس وابن مسعود أن المطر في كل عام مقدار واحد، ولكن الله يصرفه في الأرض كيف يشاء حسب حكمته وعدله. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، وهذا الذي قاله وثبت عن ابن عباس وابن مسعود هو الذي يثبته العلم الحديث اليوم، من أن كمية التبخر من محيطات البحار والأنهار تساوي تماما كمية الهاطل من الأمطار في الأرض كلها. هكذا يقول علماء الجيولوجيا متفقا مع ظاهر القرآن وتفسير السلف. فما من عام أمطر من عام، بل مقدار المطر واحد، ومن رحمته أنه ينزله بمقدار، بل كل شيء وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. بقدر لا يزيد عن حاجة الناس فيغرقهم، ولا ينقص عن حاجتهم فيهلكون وتهلك أنعامهم. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. يذكروا ماذا؟ لماذا يصرف الله المطر في الأرض فيمطر هذه ويمسك عن تلك؟ لا شك أن وراء ذلك حكمة وعدل ورحمة. فهذا الفعل من أجل أن تتذكروا. تتذكروا ماذا؟ ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ليذكروا أولا وجود الله، وليذكروا ثانيا وحدانيته، فهو المتصرف في الخلق والأمر. وليتذكروا قدرته التامة، فهو قادر على كل شيء، وكما هو قادر على إحياء الأرض بالماء قادر على البعث. ليذكروا قدرته التامة، ومن ذلك البعث، بعث الأجساد بعد موتها. وليتذكروا نعمة الله فيشكروه، كما جاء في صحيح مسلم: وقد أمطروا ليلة الحديبية فأصبحوا على إثر سماء ومطر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: ماذا قال يا رسول الله؟ قال: يقول الله أصبح من عبادي اليوم مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا برحمة الله وفضله فهو مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا أي نجم كذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. ليتذكروا نعمة الله فيشكروه، وإذا منع عنه القطر ليتذكروا ذنوبهم ومعاصيهم فيتوبوا إلى الله، فإنه ما منع قوم القطر من السماء إلا بسبب ذنب، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فهل نتوب إلى الله وقد احتبس المطر عن بلادنا؟ ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. هل نتذكر وجود الله وعظمته ووحدانيته وقدرته التامة ونعمه علينا التي لا تعد ولا تحصى؟ هل نتوب إلى الله من هذه المعاصي والذنوب؟ لقد كثر الفساد في البر والبحر، فهل نتوب إلى الله ونرجع إليه ونصطلح معه؟ فتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم ترحمون. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.